مركو الميزان على السعودية أحد الأخوة هنا يدرس في معهد وهو من ميزان ووقفه ضيق وليس عنده ولا أحد لهم خميس الجمعة فيقول أرجو إزالة على السعودية هذا إنه صار بيني وبين زوجتي خلافا في شأن الحجاب وأمه الأخرى وقد ذهبت الإزالة إلى أهلها ثلاث مرات وأعيد هذا المرة الأخيرة لا زالت إلى أهلها إلى وقتنا الحاضر منذ ثلاث أشهر تقريبا وقد أرسلتها هذه المرة في عدم الرغبة في معاشرتها مرة ثانية وما حال لي رغبة فيها ولي من بنت صغيرة وأرغب باسترجاعها هل يمكن لي ذلك أن لا أرجو إبادتي جزاكم الله خيرا لا من ذلك أن أسلم أن الحيوانات هي على أخرى يقول لي فصلى الله عليه وسلم لا أحد من الأخرى لا أتكلم من جميع أن أحد الأمام صلاة الله ما تكلمت أما إذا كان الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.